سبحان الله. بس لا علاج خاصة من البروستات يعني. سبحان الله. لا والدي كان مصاب الحمد لله يعني تقريبا سنة أقل من سنة. شوفي 100 على 100 يعني الطبيب اللي بقولي خلص ما في شيء أبدا. استعمل أدوية بعد منا خلاص ما في شيء وفي ما في شيء أبدا يعني رحمه الله. نعم سيدي. يقول أجل الرجل على أهله شر. يأجل أجل جنى يعني هذا اللي قلناه. إذا جنى مثل أخذ يأخذ أخذا جنى أخذ يأخذ أجل يأجل يعني مشان يقربه أجل يأجل. نعم. قال الخنوت الخنوت شو الخنوت؟ هذا المتكبر يعني ما الخنوت شو الخنوت لقال يعني المتكبر. نعم نسأل الله العافية. خنوت نعم. وأهل خباء صالح كنت بينهم قد احترفوا في عاجل أنا أجعل أنا آجله آجله يعني جاني هو يعني نعم. وقيل أي جاني وقيل أنا جاره عليه جاره يعني هو الذي مثل جنى عليهم هو جر عليهم يعني. نعم جاره عليهم. نعم. قال علي بن زيد أجل إن الله قد فضلك أجل إن الله قد فضلكم فوق من أحكأ صلبا بإزاري. أجل يعني من أجلي. نعم. وأصله الجر يعني أصله يعني من أجل أجل يعني من أجلي منصوب نزل خافض يعني. نعم. ومنه الأجل لأنه وقت يجر إليه العقد الأول يجر إليه العقد الأول الأجل لما عقدنا واحد مثلا باعك أو دينك أجلك لشهر كذا هذا الأجل يجر هذا الكلام إلى هذا الأجل يقول له يعطيني كذا هو يجر هذا لهذا. نعم. ومنه الآجل يعني نقيض العاجل وهو بمعنى يجر إليه العاجل يعني العاجل يجر ومنه العاجل وهو بمعناه يعني معنى الأجل يجر إليه أمر متقدم. نعم. العاجل يجر إليه العاجل. نعم. منه أجل ومنه كل منه أجل بمعنى نعم أجل نعم لأنه قياد إلى ما جر إليه. ما جر إليه هذا اللفظ يعني نعم يعني الأجل يعني قياد لما قلت نعم نعم. الله يرحمك عن دكتور سعيد من أجلك كثير درددها. نعم. ومنه الآجال للقطيع من دخل ومنه الآجال الآجال للقطيع من بقر الوحش كله بدل على الجر والتتابع يعني لأن بعضه ينجر إلى بعض المفرد منه إجل يعني يقول إجل وآجال. نعم. لأن بعضهم ينجر إلى بعض قال الرماني. نعم. وقرأ يزيد بن القعقاع أبو جعفر من نجلي من نجلي ذلك قراءة متواترة من نجلي ذلك. نعم. كسر النون وحذف الهمزة وهي لغة والأصل من إجلي. وهي لغته والأصل من إجلي فألقيت كسرة الهمزة إي على النون صارت مني مني لقد يعني هذا صار مني وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز بشكل الهمز هذا من ميندي لي نحن نقول ورش يقول ميندي أبو جعفر يقول ميندي لي نعم خلاص الكلام ايش وقال ثم قيل يجوز ان يكون قوله تعالى من اجل ذلك متعلقا بقوله من النادمين فاصبح من النادمين ندم من اجل ذلك يعني ما فعل من اجل ذلك كما يوقف الشيخ كان عمل صلاة العشاء فأصبح من النادمين من أجل ذلك وأفشخ أسعد كان عمل صلاة العشاء نعم عنده نوم في وقف نعم الوقف على قوله بس هذا يعني منيح بس في غيره كمان هو بقى كتبنا على من أجل ذلك ورد يعيد يقول من أجل ذلك كتبنا بس بعد ما يقول كتبنا على بني إسرائيل ويبدأ فيها رد بيرجع من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل بيجيب الوقف الثاني أما ما جاب الله ذلك من أجل ذلك خلاص كتبنا على بني إسرائيل في موقف ثاني يحسن بالقارئ يعني إذا كان رد عادة بشيء تاني بيقول هون بيصير هيك بيصير أما بس ما في غير هاي مشكلة نعم يجوز أن يكون متعلقا بما بعده وهو كتبنا فمن أجل ابتداء كلام شلون فمن أجل ابتداء كلام يعني كلام جديد ما دخلوا بالنادمين من أجل ابتداء كلام والتمام من النادمين خلاص يعني موقف تام موقف تام بعدين كلام جديد من أجل ذلك سيدي دائما رأس الآية موقف تام دائما لا ما نقول تام نقول موقف وقف سنة أما تم لا يعني لا مثلا شلون حميم شلون الآية يعني الجار المجهول لا سورة آل عمران ايش نزل عليك الحق نزل عليك الكتاب الحق شلون صدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل خلاص من قبل هذا يعني ما تم لسه من قبل الجار المجهول متعلقين من قبل هو الموقف على رأس الآية سنة متبعة ابن الجزري بيقول يعني كله السنة الوقوف على رؤوس الآيات وأنا إذا اللي عم يقرأ اللي واقف على رأس الآيات كلها رغم أنه مثلا ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا خاصة الآية بعدين وما أظن الساعة قائمة ابتداء مشكل لو لم يكن رأس آية. وما أظن الساعة معلش. فويل للمصلين وإيه رأس آية هنا إيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه وإيه أي رأس آية فهو في عيش آية إيه معلش. لكن في من يقول أنه لا بالفاتحة المعتمد كله الوقوف على رأس الآيات قولا واحدا يعني ما في خلاف، لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آية آية. ببقية القرآن الوقوف على المعاني يعني عندها من أولى يعني وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان هو إفون حتى يتم المعنى. وجميلة مثلا شو الآية من سورة الصافات ثاني سطر آخر لا ثاني سطر وبالليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين خلصت الآية وبالليل يوصل معلش أحلى المعنى وإنكم لتمرون عليهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل حلو أفلا تعقلون إيه جميل يعني بتبقى كأنك عم تفسر بس ما هدي عم يسمع كمان. لكن غالبا يعني الحمد لله كنت أقرأ يعني التراويح يعني أقرأ الحمد لله جزء كلهم تقريبا أكثر طلاب أي ينسروا تمام يعني همشي يعني على يعني كأنه تفسير لأنه وهذا التجويد مع خارج الحروف ومحاسن الوقوف يعني والابتداء اللي هي اللي بيعرفوا يوقفوا واللي بيعرفوا يبتدوا نعم الله يبارك فيك. هون يعني قل من يعني يتقن ذلك قل أقل من القليل نعم. ويجوز أن يكون متعلقا بما بعده عليكم السلام على هذا أكثر الناس إيه؟ والتمام من النادمين على هذا أكثر الناس أي أيوة. شايف وعلى هذا أكثر الناس مين الناس مو كل الناس ناس ناس أناس وناس لا عقول له وناس لو زنتهم بالقرطاس لم يوزنوا الناس يعني فيهم ذهب وفيهم نحاس وفيهم من عندي ما يساوي قرطاس الناس من الأرض ومنها هم فمن خشن الطبع ومنه لين فجندل تدمى به أرجل وإثمل يوضع في الأعين يعني وهذا حجر وهذا حجر واحد بيجرح الرجلين واحد بتحطه بعيونه وهذا حجر وهذا حجر هذا مثال سيدنا النبي اللهم صل عليه بنحط بالعيون وبالقلب اللهم صل وسلم وبارك عليه وإن تفق الأنام وأنت منهم يعني محمد بشر صلى الله عليه وسلم وليس كالبشر بشر وليس كالبشر شوف بل هو ياقوتة والناس كالحجر يعني كله حجر بس كم حجر بتشتري يعني أو بتشتري الأرض كلها ياقوتة فهو ياقوتة يا لطيف شو بيعجبني هالبيت أحلى من البيت تبع وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال لقيت هذاك أحلى من هذا أنا هيك ليه ما بعرف يعني شو يعني ما قلت هذا حي دم مشايخنا بس أنا عندي هذاك أحلى إنه هنيك هاد حجر وهاد حجر أي ما بشي أما هنيك كله هذا دم وهذا دم ما حبيته كتير يعني هيك يعني تمام. فإن لأنه دم الغزال هي المسك أعلى طيب هذا بس الأصل هيك بس ما ذلك بيبقى دم يعني كان صار بعدين الله سبحانه لا عليه الصلاة والسلام يعني صلى الله عليه وسلم مع الحجر ياقوت حجر عادي صلى الله عليه لقيت هذا حبيته أكثر اللهم صل وسلم واثنين الله يزيهم الخير يعني الله يرحمهم عم يعبروا عن محبتهم بيعرفوا يعني يحكوا إن احنا ما بنعرف نحكي اللهم صل وسلم وبارك احنا بنحكي مثل ما قال سيدنا خالد رضي الله عنه لأهل حمص قال له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإيجاز أم بإطناع يعني طولكم اشرح لكم لأنه بده كتير الحكي عن سيدنا النبي ولا اختصر قالوا لا اختصر من زمان الناس بتمل من التطويل لكن من التطويل كلت الهيمة قال هو رسول الله والرسول على قدر المرسل اي والله اذا الانسان هيك ادرك ليصرخ صوت يصعق فيه شو هالكلام هذا يا لطيف والله اي والله يعني شلون طلعت معه يعني هذا معرفة هذا الحقيقة ما اسمه فصاحة هي هذا سبحان الله هذا إلهام صدقا لما الإنسان بده يمدح مهما مدح إذا ما بيكون المحبة داخلة ضمن القلب ما بيطلع قد ما كان شاعر أما المحبة بتساوي يعني هذا الكلام يعني ترجمان للقلب. الشيخ البوصيري الله يرضى عنه ومدنا مدده بالنسبة إلى شوقي أعلى لكن بالبردة وين لأنه بمحبة سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه هيك محبة يعني طلعت الله يكرمنا الله يمدنا مدد سيدنا محمد بجاه سيدنا نعم نعم سيدي أي من سبب هذه النازلة كتبت وعلى هذا من هنا طلعنا من عند الناس طلعنا نرجع لعند الناس الله يجعلنا من هؤلاء الناس أخي شو يقول له مو كل الناس ناس سيدي كان دندراوية مرة مجتمعين دندرة مصر دندراوية إمام الفضل كل المؤتمر تبعهم كان على كلمتين بعد صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل يبكي ويرفع رأسه يقول لهم ذوق يا أهل الذوق ويبكوا الناس ويضل يبكي بعد شوي يرد يرفع رأسه يرد يقول لهم ذوق يا أهل الذوق ويرد يبكوا هذا أمي سبحان الله الله يمنى من الذي بس بيعملوا كمان هدول الدندراوية بس هدول الرشيدية الرشيدية بس الله يرحمه الشيخ يوسف الكريح لا راح لعندهم ورحبوا فيه كتير صار يعني حضرتهم هن مشاو حضرة ماذا يا سيد الوجود نظرة يا سيد الوجود هيك يعني نظرة يا سيد الوجود ماذا يا سيد الوجود كل شركة الله يرضى عنه وجاء شيخون اجى على الشام شفتوا يعني أنا أول هيك أنا من نعومة أصفاري يعني رحت على الرشيدية، ما بعرف إلا الرشيدية لأنه قريب علينا هذا عند حمام الدرب، كان هي الزاوية الرشيدية في إبتين، قريب لبيت أهلي من جنب بيت أهلي يعني، وإحنا يعني هيك صغار كنا، الله عيوننا صافي جميل كحكو شاي كحكو شاي. الله حي الله حي ولدها يقول كعكو شاي صغار كنا. الله يسركم يا شيخ. ايه الله يرحمه. في كل لمحة ونفسين، في كل لمحة ونفسين، ايه الله يرحم سيدنا شهدك. اوه في كل لمحة ونفسين عدد ما وسع علم الله. هيك سيدنا هيك تلقيناها. ونفسين لازم نوقف ونفسين، الوقف على المتحرك ما بصير. قولوا طيب ونفس معني، لا هيك تلقيناها. وفي جامع منجاك يقولوا كان يوم الثلاثة، يوم الثلاثة الحضرة بعد العشاء. لا لا الشيخ حسين ما ما, ما يغيب عنه الشيخ حسين. يوم الأحد، يوم الأحد دوار هذا بكل المساجد كان يرى صحيح مسلم. إيه ساوى حضرة بعدها. ساوى حضرة. كان يعود بدرسه، وكان الشيخ حسن يجي يعود بدرسه. جامع منجاك يصير جامع منجاك يجي يصير. محبوب محبوب الله يرضى عنه الله يرضى عنه. عم استغيث فيك يا مو معلك قتلي عم يتدعى لو معلك ما بيطلع صوت. ايه بس ما بيطلع صوت والله. اول مره بشوفه هون على الباب البويجي هون هون هون هذاك البويجي مسكوا بعضهم وحيقتلوا بعضهم. تقول قطة واحدة صاروا ضربوا ضربوا واحد ضربون هيك هيك ولا صوت. فانا مالك كان يقلبوا هيك اثنين نازلين ببعض قضوا هذا وخربسي اما ولا صوت. هديك تكون حدية وبس يصير صوت معناته واحدة اكلتها واحدة اكلها اللي عم تعيط هي اكلتها او اكلها. نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. وخص بني اسرائيل بالذكر وقد تقدمت أمم قبلهم كان القتل فيهم محظورا. أيوة. لأنهم ليش ما خص بني إسرائيل؟ كتبنا على بني إسرائيل ربي يعني هاي سنة من سنة سنة ليش على بني على اليهود يعني؟ لأنه هن قتالين الأنبياء، هن مجرمين مجرمين بتميز. لذلك الله سبحانه وتعالى كتبنا على بني يعني خطنا ووثقنا هذا. كان قتل وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان القتل قتل النفس فيهم محظورا. ما حدا يعمل ما عملوا اليهود بأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبا. وعيد مكتوب مو كلام على ألسنة الرسول، لا مكتوب كمان بشأن سبحانه وتعالى يأخذهم بجريمتهم. يعني مثل القاضي لما بده يحكم بقتل الإنسان بإعدام إنسان بشيء يعني إيه بيكتبه بيخطوه. وهذا هيك ربي سبحانه وتعالى عم يبيننا هدول. شوف أنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبا، وكان قبل ذلك قولا مطلقا وعيد القتل، بس قول كان على ألسنة الرسل. أما على اليهود كتبناه وثقناه لأنهم بنكروا قاتلهم الله يهود. نعم. فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب، بالكتاب يعني بحسب شوف طغيانهم وسفكهم الدماء. نعم. ومعنى لغير نفس أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل، يعني شوف فيستحق بغير أن يقتل نفسا هذا المقتول. من قتل نفسا بغير نفس بغير شيء، ما فعل شيء، ليش عم تقتله؟ ما فعل شيء، يعني الرجل بريء. بغير أن يقتل نفسا فيستحق هذا المقتول إيه القتل، ما عمل شيء، ليش عم ليش لماذا تقتله؟ ما قتل حدا. نعم. قد حرم الله القتل في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل النفس ظلما وتعديا، أو فساد في الأرض أي شرك وغيره. شوف أول شيء ما قتل، يعني إنسان يعني شلون الحديث راح من بالي، ما لم يصب دما قم في من جاء عند الله ما لم يصب دما. ما يزال المؤمن في فسحة من دينه. ما لم يصب دما. نعم. لذلك يعني القتل مو شغلة يعني سهلة، نسأل الله العفو والعافية. الله يعافينا، نسأل الله العافية الحفظ. أو فساد في الأرض. بغير شو بغير نفس أو فساد، كمان الفساد في الأرض مشكلة كبير كمان. أي لذلك قال أي شرك فساد، يعني رأس الفساد الشرك الكفر، يعني هذا رأس الفساد. وقيل قطع طريق، قال وقيل الفساد إيه هو ده الفساد، بس مو مثل الشرك، الشرك يعني حتما. نعم. وقرأ الحسن أو فسادا بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أول تقديره أو أحدث أو أعدى. من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا أو أحدث فسادا، والدليل عليه إنه هذا النصب من قتل نفسا لأنه من أعظم الفساد. من قتل نفسا أو فسادا، من قتل نفسا أو فسادا، يعني الفساد هو لآل، يعني كأنه فسر بأو فسادا في الأرض يساويه، يعني أو أحدث فسادا يعني يساوي هذه الجريمة. نعم. والدليل عليه قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفسه لأنه أعظم الفساد، لأنه من أعظم الفساد. نعم. وقرأ العامة فساد بالجر على معنى أو بغير فساد. إيه هون شو قال يعني سبحانه وتعالى أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد، يعني الذي يفسد في الأرض هذا صار يقتل على الحال، لعل من يعني يصل في من يقول أظن الأستاذ الحنابلي عندهم يصل التعزير عندهم إلى القتل، يسموه تعزير مع أنه القتل لا يجوز أن يصل إلى أدنى حد، لا يجوز يعني أعلى حد هو 40 جلدة بالخمر. أقل حد أعلى شيء يعني يصل في التعزير إذا بدنا نعزير يصل إلى 40 جلدة أو 80 مثلا، يعني بس ينبغي ألا يبلغ التعزير إلى أقل حد، ما بيصير هذا، يعني بيضرب مثلا 40 بيضرب 30 هذا تعزير، مع 40 مضروب تعزير بده تعزير، إذا كان هذا فساد عند الأستاذ الحنابلي، إذا يعني فعل شيء يصل بده تعزير، يصل به التعزير إلى أن يقتلوه ويستعملوه هي بالسعودية، بده قتلوه تعزيره. إيش شلون بقى اسمه تعزير؟ شو التعزير هذا يعني؟ إيه بس كأنه بيستدل بالآية هون، أنا ما شفت بإيش بيستدله، بس الآية هيك عم تقولها. أو فساد، فساد في الأرض. شو الفساد يعني؟ فساد إيه، نسأل الله العافية. الفساد القتل هو بأوله، الفساد هو بأوله. نعم سيد، هون قراءة العامة يعني إجماع كل الناس. نعم يعني إجماع، لا العامة الأكثر، لأنه إذا العامة معناتها في غير قراءة فساد قال أو فسادا، فسادا هون قراءة شاذة سيد، خلص هذا يعني لو فسادا قرأ يعني. لا ما بتنقرأ، بس خلص في من قرأ غيره وإلا ما بصير يقول العامة. نعم لأن يلا الآن نتخذ الميكروفون بسرعه. نعم فكأنما قتل الناس جميعا. بسم الله. لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل جميعا يعني اضطربوا، يعني صار يعني يتكلموا اضطربوا يعني ما اجتمعوا المفسرون الله يرضى عنهم. فكأنما قتل الناس جميعا، قتل الواحد غير قتل الجميع. شلون هي؟ نعم نعم. لأجل أن عقاب من قتل جميعا أكثر من عقاب من قتل واحد. لأجل يعني يعني هذا الأمر واضح، أن واحد قتل 100 واحد مثل اللي قتل واحد. شلون صار؟ ربي قال فكأنما، هالتشبيه كأنه قتل الناس كلهم. شلون بقى؟ تفضل. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل. إمام عدل إنسان عادي وقتله فكأنما قتل الناس جميعا. الله يعطيه عافية. نعم فكأنما قتل الناس جميعا. هذا يعني عليهم الله ما يستحق يعني. شو عامل الذي أتى هذا؟ والله من أهل الله يمكن ذاك الرجل. نعم ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما قتل الناس جميعا. فعلا يعني لأنه قائم بأمر الناس كلهم يعني. ومن أحياه نعم بأن شد عضده ونصره، أحيا شد عضده للإمام العدل. ومن أحياه بأن شدها، هذا تصوير لحياته، بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس. فعلا الناس جميعا والله فعلا يعني. نعم. وعنه رضي الله عنهما أيضا، وعنه أيضا عن سيدنا رضي الله عنه سيدنا ابن عباس. نعم وعنه أيضا رضي الله عنه أيضا قال أنه قال المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا. ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. يعني فعلا من قتل هذا كأنه قتل الناس. ليش بقى من أن يجيها أنه كأنما قتل الناس جميعا؟ لما قتل هذا الإنسان وعم يقولها من قتل نفسا بغير نفس، معناته هذا نسأل الله العافية مرشح أنه يقتل حي الله واحد، على صرف النظر على طبقات الناس. حي الله واحد لو بيطول يعني أكبر رأس يعني جيد، أكبر رأس جيد بيقتله، لأنه بغير نفس يعني ما سوى شيء الرجل، قتله بغير نفس. فكأنما يعني صار كأنه مؤهل يعني إذا بيصر له بيستطيع ليقتل الناس كلها. وعنده يعني هالنفسية، لأنه قتل بدون نفس. يعني هل شو عمل هذا؟ شو عمل هذا؟ وأحسن منك يعني قتلته كمان. إيه كأنما قتل الناس جميعا. صار الآية واضحة صارت هيك. كأنما قتل الناس جميعا. نعم. وعنه أيضا فكأنما قتل الناس جميعا. شيء ثاني عند المقتول، لما قتل المقتول نسأل الله العافية. هذا بشوفه يعني كأنه قتل الناس كلها، بشوف يعني بنفسية المقتول كأنه بينقهر كتير، يعني كأنه قتل الناس كلها، يعني بجرمه وبريد الانتقام منه كأنه قتل الناس جميعا. ليش؟ لأنه راح تروحه يعني نفسية المقتول قديش. سبحان الله، يعني هذا مين بيعرف؟ ما حدا بيعرفه، نسأل الله العافية. لكن المقتول بيعرفه. فكأنما قتل عند المقتول، يعني انقهر كتير، يعني كأنه قتل الناس جميعا، يعني بده نقمة كأنه قتل الناس جميعا. ومين هذا عند المقتول؟ يعني طبعا بغير حق. نعم. ومن أحياها واستنقذها من هلكة كمان، فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ. نعم. وقال مجاهد المعنى أن والله بتصير كتير، يعني واحد حد تدعسه شديته كأنما يعني أحيت الناس كلها. يعني ليش؟ يعني أحيا مثل ما أنا كمان، لو الناس كلها بتقدر تنقذها من الهلكة ما بتقصير، ما هي كلها لا كلها تنهي. فكأنما أحيا الناس جميعا. والله كل ما هيك بتذكرها بشكر الله كثير كثير. الحمد لله. أي والله كنت عم طوق عم الطواف بدي قبل الحجر، يعني ويعني الناس هيك كثير، يعني زحمة زحمة بشكل يعني، وكل واحد عضلات وكذا، يعني أنت بإذن الله بشد أكثر منه ثاني. لا بهالروحة لا بهالروحة الله يرحم ديك الله. قديمة كتير، كان عمري كان 23 سنة. ف طلعت هيك نحن بهالعجقة ما شوف إلا هيك كأنه ليفة، شفت ليفة بيضة شوها يا رب. طلعت ولا كراس مر هذا ورايحة، والله اللي يرقوا وراء إنك دغري أخذتها. الحمد لله. إيه والله أخذتها مسكتها وحطيت رجلي بالشاذروان شديت طلعت فيها، لا غطاء ولا شيء. إيه يعني حيات ولا كلهم لعمي أوايا وبدن وسوء رجليهم يعني. إيه الحمد لله، يعني شو شكرت الله سبحانه وتعالى. يعني ليش أنا بشكر الله؟ يعني في يعني كمية ألف الحسنة يعني الحمد لله، وعند الحجر يعني الله يرحمنا. بس بعد منا بعد أو مرة من المرات يعني كان يمني ما شاء الله، اليمني ما في عضلات كبيرة، السود في عضلات كبيرة لا هي. أما ما شاء الله هدول مثل البولاد، يعني ما في جسم لكن قوة أعصاب وعظم يا لطيف. هيك عم يركض هيك طلع يمني، واحد يمني هيك مطول شعراته من تبعات الجبال يا لطيف. فأنا طلعت هيك شدت صرت عند الحجار، هو بعد ما طلع أنا أقبل الحجار، عمل لي أنا مطخي راسي بس هيك، عمل لي بإيده هيك ما وصله طبعا هيك بكوعه، والله ما برد صدقا ما برد هيك، ما نقرني نقر إلا فتح لي وشي من هون من عند حاجبي فتح وفتح الكواليد هو نفسه ولا هو هذا لا قوة هيك حد وقوي وخشين هيك هو مو قصده هو عم يطوف يعني سبحان الله العظيم إيه سبحان الله العظيم نعم سيدي سيدي كمان قرأت القرآن حرف 100,000 إيه لك كل شيء وصدقة وكل شيء ورحمة ربي أوسع نعم فقال المجاهد المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم فغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كمان هذا معنى ثاني هلأ إيه يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك ما في أكثر من هيك إذا قتلوا يعني ومن لم يقتل فقد حي الناس منه كله يعني إذا فرضنا قتل الناس كلها شوف جريمته مثل جريمة الواحد كمان كلام جميل يعني نعم وقال ابن زيد معنى أن من قتل نفسا فيلزمه من الخوض والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا مثل الأولى نعم قال ومن أحياها أي من عفى عما وجب له قتله نعم وقاله الحسن أيضا أي هو العفو بعد المقدرة نعم وقيل المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماء لأنه قد وتر الجميع أي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي يجب على الكل شكره أي من قتل نفسه يعني كلهم خصماء ليش لأنه مثل ما أنه مرشح يقتل الكل ما عمل شيء مثل لا يعني إيه الله لا كمان نحكي تفضل وقيل جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجميع وله أن يحكم بما يريد يعني ترجع تعبدية هيك الله سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى بده يذيقه يعني هذا مثل ما قال إنه إذا قتل الناس شو ما هي جريمته عفوا ما هي عقوبته عقوبة كأنه قتل واحد متعمدا إيه فقال يعني معناته هذا يعني إذا قتل عقوبته هذه لكن الله سبحانه وتعالى الله يعني اللي بيعرف يعذب هذا بيجيبوا اختصاصيين بالتعزيم وأطباء الله الله ينتقم منه طبيب هذا لازم تكون تحيي الناس يعني تشفي الناس بتجيب تعلمون شلون يعذبوه شلون يعني شلون يعني كيفية إيلامه في يعني أطباء للتعذيب نسأل الله العافية بتفنن بالتعذيب يا سبحان الله سبحانه وتعالى هلا قد ما عذبوه بعدين بيموت بس عند الله ما بيخليه يموت فكر اللي عم عذبه الله لذلك شو الله قال فيومئذ لا يعذب عذابه حدا أحد وما حدا بيعرف يسجن مثل الله يسجنه ولا يوثق وثاقه أحد بقى يا أيتها النفس زوئي وارجع إلى الله بقى ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بقى طالما عرفت أنه هيك في قدامك يعني إذا ما تستقيم نسأل الله العفو والعافية بقى الله سبحانه وتعالى بيذيقه سبحانه وتعالى بيذيقه عذاب الناس كله ممكن يعني هذا الله يا عطي حتى أكثر من هيك أنا بقول يعني أستغفر الله يعني اللهم نسألك يا رب العصمة إن شاء الله والحفظ الله سبحانه وتعالى ما عاوز جهنم معاوز جهنم بس سبحانه وتعالى جعل جهنم مشان يخوفنا فيها هي كمان من رحمة الله وفي شيء اسمه تصوير بالقرآن كأنه الإنسان بيشوف جهنم ولا الله سبحانه وتعالى بس الإنسان بس هيك قدامك يعني بيتمنى جهنم بيتمنى جهنم هيك بيعذبه بيتمنى جهنم شو هو شو هو أمن بيتمنى جنة؟ هذا الله. وإلا حاشاه سبحانه وتعالى ويكون فقير لجهنم بالتعذيب. سبحانه وتعالى غني، هو الغني، لكن يعني أسباب سبحانه وتعالى جعل دنيا أسباب، يعني جعل أسباب. كمان الجنة، حتى الجنة سبحانه وتعالى هو قادر. إنه هلا في ناس بيقول لك إذا كانت الجنة هيك يا ما أحلاها الجنة مثل ما هو عايش، يعني إذا الجنة هيك يا سلام. طيب شوفوا هذا، ويمكن ما معه خمس ورات، شلون؟ هذا الله سيدي. لذلك جنة القرب قبل جنة الخلد. الله يكرمنا بهالجنة إن شاء الله، مع العافية إن شاء الله. فهذا الله سيدي. فشاهدنا، أنا ما طلعت برات الكلام، إنه جعل إثم القاتل إثم الجميع، والله له أن يحكم بما يريد، والله سبحانه وتعالى عنده قدرة. هلا قتلوا، هلا بعدين قتلوا، بعدين قتلوا، بعدين قتلوا. إيه ممكن كمان إنه سبحانه وتعالى غير القتل وأساليب القتل، يعني ما بدي أقول أساليب، يعني سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. لا، بموته واحد برد بيحيه، برد بيقتله، برد بيهدي، مثل ما يعمل بالحجاج، وقتلني بكل ما قتلته قتله إلا بسعيد بن جبير، قتلني 70 قتلة. نعم، إيه الله بجانب النبي. فهذا الله، المهم نتقي الله يا جماعة. إيه والله، لا علم ولا فهم ولا ولا ولا، عند الله أعلم العلماء، عند الله شو بيساوي يعني. وما أوتيتم من علم إلا قليلا، عند الله ما في. بس هذي بيحبوا الله التقوى. إيه والله، الفهيم بدأ بالتقوى. إيه والله، إيه والله، أحلى شيء التقوى، أحلى شيء. إيه والله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم سيدي. والعلم، ليش العلم؟ يعني ليش العلم؟ مشان نعرف نتقي، مشان نعرف نتقي. هذا العلم، مو مشان نصير يعني علماء بس. وإن كان المسألة العلمية لو ما يعني ما فعلتها في إلك أجر فيها، لكن أحلى شيء من أجل التقوى. كيف تتقي الله؟ هذا الأصل. يعني شو إذا ما في تقوى؟ ليش عم يعرف إذا ما في تقوى؟ لا، لذلك تقوى، تقوى سيدي والله. اللهم اجعلنا من المتقين المحسنين المعافين يا رب. نعم سيدي. قيل كان هذا مختصا ببني إسرائيل تغليظا عليهم. أي شيء ثاني، هذا اليهود خصوصي. هذا كمان، هذا سبحان الله، الله يجزيهم الخير. هذا بيرفع لك صورة، بيوضح لك صورة اليهود، مين هدول اليهود. هذا يعني هذي بيقتل منهم بدون نفس، كأنما قتل، يعني لهم عذاب قد الناس كلها. قديشون سيئين منات اليهود، والله كشف لنا ياهم. يعني الآيات واضحة، بس هون بالآية هون الله يرضى عنا. وقيل كان هذا مختصا باليهود، لأنه قتلت أنبياء، يخرب بيتهم. شلون شلون بيقتلوا؟ ما يعني ما بعرف شلون. يعني بتشوف واحد يعني يعني بتطلع عليه، ما لك قلب تطلع عليه، يعني ما عملت يعني نظيف نظيف، تيجي تهجم عليه بتقتله، يخرب بيته. شلون يعني بيقتلوا الأنبياء بيوم واحد؟ 70 أو أكثر، أكثر أو أقل، بيوم واحد قتلوا أنبياء. ومنهم لك، ومنهم كمان. يعني شو هالنفسية تبعهم؟ لا إله إلا الله، يخلق ما يشاء ويختار. نسأل الله العفو والعافية. لذلك وهلأ متحكمين بالعالم، لذلك عم نشوف هالفساد بالعالم. مع الفساد هن أبدا نواة الفساد. اللهم اجعلنا يرينا ذلهم ذلهم، اللهم أرنا ذلهم يا رب العالمين، اللهم أرنا ذلهم يا رب العالمين، وكل من يساعدهم إن شاء الله. نعم. قال ابن عطية لا إله إلا الله ديار نصاع خلاص. نعم سيدي. وعلى جملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله، والمنتهك في واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع. ملحوظ بعين منتهك الجميع، يعني بهالعين، يعني انه كأنه قتل الناس، هذا قتل يعني، ومن قتل ما عمل شيء، شو بيساوي؟ دغري بتظن بحالك دغري انت، يعني لو قدر بيقتلني يعني. لذلك كل الناس بعين الجميع منتهك، كأنه منتهك بعين منتهك الجميع، ينظر له كأنه قتل الناس كلها. والإنسان إذا ما في دين يردعه هو هيك، كل نفس تبطن ما أظهر فرعون، يقول أنا، كل نفس إلا أن القوة تظهره هذه النفسية والضعف يخفيه. لذلك الدين معناته الدين بلسم الدين، واللي ما بده الدين بده فرعنة. نعم. ومثاله رجلان حلفا على شجرتين ألا يطعما من ثمرهما شيئا، فطعم أحدهما واحدة. يطعما يأكلا يعني. نعم. ومن لم يطعمه، ربي قال يطعمه. نعم. فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته، وطعم الآخر ثمر شجرته كلها. أو كلها. كلها بصير كلها وكلها، بس الأحسن كلها، دائما تجي للمضاف أحسن المضاف إليه التوكيد. نعم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال. قراءتين. نعم. وآخرها يا ذا الجلال ابن عامر، يا ذا الجلال ابن عامر، هذا الشيخ الشاطبي. نعم. فقد استويا في الحمد، وقيل فقد استويا في الحنث. اثنين، اللي أكل هذا واللي أكل كله. نعم. بيحكوا قصة، يلا حكينا الله يعفو عني. قصة واحد بدعم يخطبوا بنته كتار، بعدين قال ما بعطيها إلا واحد يأكل كيس الملح، وتروح الشباب وتجي يمسك يصف آخر شيء بعد تأكله كله أخ أبدا، هي إلك بدون شيء. رايحين الشباب، عشرات الشباب كله أنا بأكله أنا بأكله أنا، بعدين إجا واحد قال له أنا أنا أنا أنا بدي أنا أنا بأكله، قال له خلص عندك كلامك، قال له إجا مسيح، قال له ما تأكل، قال له اللي أكل هذا وأكل الكل واحد. أنا ما لذلك ما جبت عنه، أكل شيء من الثمرة كأنه أكل الشجرة، قال له والله هي لك. نعم. وقيل المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع، لأنه أنكر الشرع. ها شوف، استحل واحدا استحل الجميع، مثل هذول الحرمية فات على البيت كأنه سرق البيوت كلها، ما هي كلها لا، طالما استحل البيت معناتها مستحل الجميع، يعني كأنه عمل سرق من البيوت كلها. هذا ذلك الله يلهم الدولة إن شاء الله هيك تعمل حد لهذا. يقولوا الناس اللي بيسرق بيضة بيسرق جمر. لا هذا شيء تانية، بس هلا كأنه سرق البيوت كلها، لما ضرب بيت ضرب البيوت كلها، غير قضية يعني البيضة والجمع. نعم. وفي قوله تعالى ومن أحياها تجول. إيه أحيا إيش مين بيقدر يحيي؟ من يحيي؟ المحيي الله. لذلك ومن الله من ومن أحياها. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله. فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة. عبارة المراد بإحياء إنقاذه من هلكة. نعم. وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع إنما هو لله تعالى. أيوة. وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول نمرود اللعين أنا أحي وأميت فسمى الترك إحياء. أيوة مظبوط. ثم أخبر الله بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات وأن أكثرهم مجاوزون الحد وتاركون أمر الله. من الله ما يستحقون. اللهم أجرنا منهم. آمين. يا رب. ومن أجرائهم يا رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. في نفسنا وأهلنا وأموالنا. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا. جزا الله عنا سيدنا. جزا الله عنا سيدنا. سبحان ربك رب العزة. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب عافنا واعف عنا. اللهم لا تحرجا بفضلك إكرامنا وعافنا وعاف مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر خاطرنا يا ذا الجلال والإكرام. ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمال وفرض علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.